من نفس الباب اللي ضعف إيمانك منه، اعكسه، إيمانك بإذن الله يزيد. لو ضعف إيمانك بسبب معصية، توب ترجع. بسبب قلة طاعة، طيع ترجع. بسبب قلة علم، اتعلم ترجع. بسبب شواغل الدنيا، فرغ نفسك للطاعة ترجع. اعكس الحاجة اللي نزلتك، هتلاقي بإذن الله نفسك طلعت.